بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن خلاصة عصير كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي، لكن بالمناسبة المرة دي الاقتباسات اللي احنا هنجيبها هي كل الاقتباسات الموجودة في عصير الكتاب، يعني ما تعتبرش المرة دي خلاصة. الكتاب ده طبعا للبابا شنودة الثالث، وده من ضمن أهمية الكتاب علشان خاطر معظم المسيحيين ما بيقدروش يردوا كلام البابا شنودة، خصوصا في المسائل الإيمانية والعقائدية الأرثوذكسية. الكتاب ده المفروض بيتكلم عن الخلاص، أو معنى الخلاص هو باختصار إزاي تدخل الجنة بحسب المفهوم الأرثوذكسي، لأن هو المفروض بيوضح المقابل البروتستانتي وبيرد عليه ويوضح المفهوم الأرثوذكسي. فالكتاب ده مهم علشان خاطر نفهم ايه هو تصور المسيحيين او تصور الكنيسة الأرثوذكسية في مسألة الخلاص وازاي ندخل الجنة والكلام ده كله. كويس، انا بقول ان المفروض الكلام ده يعرفه اي شخص والعياذ بالله بيفكر انه يتنصر، علشان خاطر في إشكالية إن في بعض الناس بينضحك عليهم وبيتحولوا من الإسلام للمسيحية والعياذ بالله، ومش بيكونوا فاهمين أصلا المسيحية صح، وبيكون إيمانهم بالنسبة للمسيحيين غلط، وما بيكونش يحقق أركان الحصول على الخلاص. فبنفهم من كده ان الهدف من التنصير هو ان انت بس تخرج المسلم من الاسلام، لكن حتى تخليه مسيحي كما يجب ان يكون حتى يحصل على الخلاص، ده مش بيحصل. طيب، المهم اول صفحة، في صفحة رقم 9 في المقدمة خالص بيقول ايه، طبعا تحس الكتاب قديم، خطورة استخدام الآية الواحدة. يعني هو يقصد ان في بعض البروتستانت او في بعض الناس لما بيجوا يستشهدوا على عقائد معينة من الكتاب المقدس بيقوم جايب نص واحد بس يقتطعه من سياقه وهكذا. فبيقول في موضوع الخلاص ايها الاخوة، كما في اي موضوع اخر، احترسوا جدا من خطورة استخدام آية واحدة من الكتاب المقدس. ان الكتاب المقدس ليس هو مجرد آية او آيات، وانما هو روح معينة تتمشى في الكتاب كله. الشخص الجاهل يضع أمامه آية واحدة أو أجزاء من آية فاصلا إياها عن ظروفها وملابساتها وعن المعنى العام كله. أما الباحث الحكيم الذي يتوخى الحق فإنه يجمع كل النصوص التي تتعلق بموضوع بحثه ويرى على أي شيء تدل. طبعا الكلام ده بيعمله المسيحيين، وإن كانوا هم بيحذروا من ده. هو بيقول الكلام ده بيعمله البروتستانت، بيقوموا جايبين مثلا نص في أعمال الرسل 16:31، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. فكأن إيه؟ الخلاص يأتي عن طريق الإيمان فقط، هو ده إيمان البروتستانت. فبيقول لك لا يا جماعة، الشخص الجاهل هو اللي يعمل كده، لكن الشخص الحكيم الذي يتوخى الحق فإنه يجمع كل النصوص التي تتعلق بموضوع بحثه ويرى على أي شيء تدل. يمكن المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك مش بيعملوا كده في موضوع الخلاص، لكنهم بيعملوا كده في موضوع ألوهية المسيح، وبيعملوا كده في موضوع التجسد والثالوث. تلاقي مثلا المسيح يقول لك إيه، أنا والأب واحد، يوحنا 10:30. إيه أنا والأب واحد؟ ليه قطعت النص من السياق؟ او مثلا ابشع من كده يقول لك انا هو الطريق والحق والحياة. انت ليه قطعت النص ده؟ لسه في بقية النص، لا احد يأتي الى الاب الا بي، وده مهم علشان نفهم النص معناه. ما هما كده يقوموا واخدين فقرة من النص، جزء من النص، او يقطعوا النص من السياق وهكذا. في فيديو هبقى احطه في آخر الفيديو ده، اللي هو كيف تفهم نصوص العهد الجديد اليونانية، فيها منهج جيد في مسألة ازاي نفهم النصوص ونفسرها وحاجات زي كده. لكن انا اقصد ان هو ايه اللي بيحذر منه الناس المسيحيين بيقعوا فيه، لما يتلسع من الموضوع ده من طائفة مسيحية تانية يقول لك لا ده الجاهل اللي هو يعمل كده، وهم كلهم للأسف الشديد بيقعوا في هذا. المهم ندخل بقى في موضوع الخلاص. هنا في الصفحة رقم 20 كاتب إيه؟ شروط الخلاص بدم المسيح. أريد من جهة هذه الشروط أن أضع أمامكم أربعة أمور جوهرية جدا. يعني عاوز يقول لك إيه؟ إن لازم الأربع حاجات دي تتحقق علشان تحصل على الخلاص. شوف إحنا كمسلمين بنقول أنت تدخل الجنة، إيه شروط دخول الجنة؟ إحنا بنقول مفتاح الجنة، مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها شروط علشان تتحقق، وإن أنت لازم يكون عندك أركان الإيمان الستة وتعمل بأركان الإسلام الخمسة، تمشي على دول هتدخل الجنة بإذن الله عز وجل. كويس؟ فشهادة أن لا إله إلا الله دي داخل فيها أركان الإسلام الستة، آسف، أركان الإيمان الستة، اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل ده داخل تحت شهادة أن لا إله إلا الله. وباقي الأمور التعبدية اللي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، دول داخلين تحت شهادة أن محمد رسول الله، علشان خاطر اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وهكذا. فما احنا بالنسبة للمسلمين شروط دخول الجنة إنك تلتزم بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. هو عنده إيه بقى؟ قال لك رقم واحد الإيمان. والإيمان ده يعني مسألة كبيرة، الإيمان بإيه؟ أنا بقول بحسب دراستي علشان ألخص لكم الموضوع وتستفادوا، إن الشرط الأول ده الإيمان منقسم لأربع أركان: الإيمان بالثالوث، الإيمان بالتجسد ولاهوت المسيح، الإيمان بالصلب والفداء، الإيمان بالكتاب المقدس ووحي وعصمته. أنا بعتقد إن دول الأربع شروط. الإيمان بالنسبة للثالوث تقول إن الأب والابن والروح القدس واحد في الجوهر ثلاثة أقانيم. بالنسبة للتجسد تؤمن إن أقنوم الابن نزل من السماء وتجسد علشان يصلب عوضنا أو عنا زي ما هو موجود في قانون الإيمان. وبالنسبة للفداء والكفارة إن آدم أخطأ ودخل الموت إلى العالم، فلازم المسيح يتصلب ويموت ويقوم من الأموات ونحصل نحن على الفداء. بالنسبة للكتاب المقدس بقى، شوف أنت هتبقى تبع أنهي كنيسة. لو تبع الأرثوذكس يبقى الكتاب المقدس 73 سفر، تؤمن إنه موحى به من الله، في عنصر إلهي وفي عنصر بشري، وإنه معصوم أو إنه يحمل الحق أو إنه عنده مصداقية. دي يعني دي إشكالية بس مش مشكلة. يبقى أركان الإيمان الأربعة: الثالوث، التجسد ولاهوت المسيح، الفداء والصلب، الكتاب المقدس. تاني شرط المعمودية، لازم تتعمد. وبعدين الأسرار الكنسية اللازمة للخلاص اللي هم بعد كده الرشم والاعتراف والأفخارستية. وبعدين الأعمال الصالحة، بمعنى إنك إيه؟ ما تبقاش شرير، يعني لازم يكون ليك أعمال صالحة. وإن كان الشرط ده ممكن تشطبه، وإنه يبقى داخل فيه موضوع إيه؟ إن أنت الأسرار الكنسية اللازمة للخلاص واتباع أي شيء الكنيسة تفرضه عليك، سواء أصوام أو حاجات زي كده أو حضور قداسات أو حاجات زي كده. كويس؟ يبقى هو عنده شروط الخلاص: الإيمان، المعمودية، الأسرار الكنسية اللازمة للخلاص، والأعمال الصالحة. في الصفحة رقم 32 بيتكلم تحت موضوع الأسرار اللازمة للخلاص. مسألة المعمودية معروفة، إن أنت لازم تتعمد، وإن هم بيعترفوا أو بيعتقدوا إن المعمودية إن أنت كأنك لما بتتغطس في المية بتموت مع المسيح، ولما بيطلعوك من المية يبقى قمت من الأموات مع المسيح. وإن دخول جرن المعمودية أو البانيو اللي بيعمدوا فيه الناس أو الحوض أو أيا كان، لما بيغطس فيه الراجل كأنه دفن مع المسيح في القبر، بيموت معه يعني. ولما بيقومه من المية بيبقى كأنه قام من الأموات مع المسيح. فالمعمودية تعتبر طقس يشير إلى إيمان الشخص بأن المسيح صلب ومات وقام من بين الأموات، وأنه هو بكده عن طريق المعمودية بيحصل على أنه بيتغفر له كل خطاياه السالفة بما فيها خطية آدم، الخطية الأصلية والخطية الجدية. طيب في أسرار إيه تانية لازمة للخلاص؟ هنا بيقول لك هناك أسرار قد لا تلزمك شخصيا لخلاصك. يعني إيه؟ يعني هم 7 أسرار للكنيسة. أولهم المفروض المعمودية، بعد كده في الرشم، بعد كده في أيا كان الترتيب التناول والاعتراف، أو الاعتراف بعد كده التناول اللي هو الأفخارستية، بعد كده في سر الزيجة وسر الكهنوت وسر مسحة المرضى. فهنا بيقول لك إيه؟ في أسرار من دي لا تلزمك شخصيا لخلاصك، لكن الأسرار التانية لازمة للخلاص، لازم تمارسها علشان تحصل على الخلاص. فبيقول فأنت لا تتزوج وإن كنت ثمرة وإن كنت ثمرة لزواج. يعني بيقول لك في بعض الناس بتترهبن، يبقى الرهبنة أو يبقى الزواج مش شيء أساسي ما دام في ناس يقدروا يستغنوا عنه ويترهبنوا. وقد لا تصاب بمرض تحتاج فيه إلى سر مسحة المرضى، إن ممكن إيه ما أصبتش بمرض بليغ يعني أو حاجة زي كده، أمراض عادية ما بتحتاجش. ساعات في ناس مش بتحتاج لمسحة المرضى، سر مسحة المرضى. وقد لا تصير كاهنا وإن كنت تحتاج لسر الكهنوت. يعني مش كل الناس بيبقوا كهنة، في علمانيين بحسب تعبيرهم اللي هم الناس العاديين اللي مش من الإكليروس، مش من رجال الكنيسة. هنا المهم بقى بيقول لك إيه؟ وإن كنت تحتاج لسر الكهنوت ليقدم لك عمل الروح القدس في الأسرار اللازمة لك شخصيا لخلاصك، اللي هي إيه؟ فأنت يلزمك بلا شك سر المعمودية علشان تحصل، علشان تصبح ابن لله وتحصل على الخلاص المبدئي اللي هو بيسموا المعمودية كأنه بوابة الدخول للخلاص. بيصبح ابن لله وبتغفر له خطاياه السالفة. كذلك يلزمك سر مسحة الروح القدس اللي هو يترشم بالميرون. فبيقولوا ان سر مسحة الميرون ده بيخلي الانسان يبقى هيكل الله والروح القدس يحل فيه ويكتسب مواهب الروح القدس. وسر التوبة اللي هو الاعتراف، لان انت المعمودية غفرت لك الخطايا السالفة السابقة، الخطايا القديمة قبل الايمان. لكن بعد ما امنت ممكن ترتكب خطايا. طب هل الارثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا زي البروتستانت كده ان انا مهما عملت في الدنيا كده كده دم المسيح غفر لي؟ لا، البروتستانت ما بيؤمنوش بكده. اسف، ده البروتستانت بيؤمنوا بكده لكن الارثوذكس ما بيؤمنوش بكده. البروتستانتي بيؤمن ان انا مهما عملت في الدنيا دم المسيح غفر لي، لكن الارثوذكس بيؤمنوا ان المعمودية بتغفر لك خطاياك السابقة فقط قبل الايمان، لكن بعد الايمان بتحتاج ان تعترف، تذهب الى الكاهن، لازم تحصل على غفران للخطايا اللي انت عملتها بعد ايمانك، فلازم تروح للكاهن وتعترف له. وبعدين وسر الافخارستية، سر الافخارستية التناول، ان انت تاكل جسد الرب وتشرب دم الرب علشان خاطر تفضل في الشركة اللي هي تبقى من شركاء، تبقى شريك الطبيعة الإلهية، يبقى تبقى في شركة مع الله. فالمهم يعني هنا بيقول لك إن الحاجات اللازمة للخلاص المعمودية، مسحة الروح القدس الميرون، التوبة والاعتراف، وسر الأفخارستية. يبقى كده عنده الإيمان وبعد كده الأسرار اللازمة للخلاص. ده اختصارا، لأن أنت لو رجعت للصفحة اللي قبل كده بيقول ايه؟ الايمان، المعمودية، الاسرار الكنسية اللازمة لخلاص، الاعمال الصالحة. قشطه برقم 2 وقشطه برقم 4، هتبقى الايمان والاسرار الكنسية اللازمة للخلاص، وهي دي الاعمال اللي بيفضل يواظب عليها المسيح، يروح يعترف يتناول، يروح يعترف يتناول، يروح يعترف يتناول، يبقى كده زي الفل. لو في اصوام الكنيسة بتفرضها ماشي، لكن غير كده مفيش حاجة تانية، هيعمل ايه اكتر من كده؟ طيب الصفحة اللي بعد كده صفحة رقم 34 بيتكلم تحت عنوان التناول، بيقول هنا سر الأفخارستية التناول. بيقول ايه؟ كيف نشرح هذا من الناحية اللاهوتية؟ ايا كان، بيقول لك ان المعمودية قد خلصتك من الخطية الاصلية، ادي عمل اول سر لازم للخلاص، وهذا هو الخلاص الاول الذي نلته، والمعمودية قد سيرتك ابنا لله وجعلتك مستحقا لنوال استحقاقات الدم، لكنك في كل يوم تخطئ وتحتاج الى ان تمحي خطيئتك بالدم. انت اذن في كل يوم تخطئ وتحتاج الى جسد المسيح المذبوح عنك، تحتاج الى الذبيحة المقدسة كفارة لخطاياك. وما الذبيحة المقدسة في سر الافخارستية سوى امتداد لذبيحة المسيح، ولذلك لا يمكن ان تخلص من خطاياك بدونها، هذه التي تعطي عنا خلاصا وغفرانا للخطايا، كما ان بها نثبت في الرب كما قال. يعني هو عاوز يقول لك انت حصلت على الغفران المبدئي لخطاياك السالفة بالمعمودية، لكن انت بعد كده بعد الايمان ممكن تقع في خطايا ومعاصي، فتروح تعترف وتتناول. التناول عندهم كأنه هم بيعتقدوا ان صلب المسيح ده الذبيحة والكفارة الالهية. طيب ده علشان تتغفر الخطايا السابقة بتاعتي، طب الخطايا اللي بعد كده يبقى انا محتاج ذبيحة جديدة، الذبيحة الجديدة هي الافخارستية بالنسبة له. طيب هنا في صفحة رقم 71 بيتكلم على موضوع الخلاف في مسألة الخلاص ما بين الأرثوذكس والبروتستانت. سؤال بيقول هل خلصت أم لم تخلص؟ يعني أنت حصلت على الخلاص وكده أنت ضمنت الجنة ولا لأ؟ بيقول قال لي أحد الشبان بماذا أجيب إذن إن سألني شخص قائلا هل خلصت أم لم تخلص؟ واحد بيسألني بيقول لي أنت خلصت ولا ما خلصتش؟ يعني أنت ضمنت الجنة ولا لأ؟ بيقول أولا يجب أن تدرك أن من يسألك هكذا ليس أرثوذكسيا خالصا، لابد أن يكون بروتستانتي المذهب أو على الأقل بروتستانتيا في بيئته وثقافته، لأن الذي يتجاهل معموديتك وما نلت من الأسرار المقدسة ويلقي في نفسك الشك في إيمانك ويدعوك من الآن إلى الإيمان وإلى الخلاص كما لو كنت وثنيا في حياتك السابقة، مثل هذا لا يمكن أن يكون أرثوذكسيا، فلغته تظهر. يعني عاوز يقول لك ايه، هم كأنهم، وده حقيقي، الطوائف ما بينها وما بين بعض بتتعامل مع بعض لان ده كافر وده كافر يعني. فالبروتستانتي بيقعد يتريق على الارثوذكس والارثوذكس يتريق على البروتستانتي والكلام ده، ما علينا. المهم بيقول اما الاجابة على سؤاله فهي نعم، انني خلصت في المعمودية من الخطية الاصلية، الخطية الجدية الموروثة، نلت هذا الخلاص الأول بدم المسيح وفعلية كفارته وفدائه. أما الخلاص النهائي إن أنا أقول بقى أنا ضمنت الجنة، الأرثوذكسي ما يقدرش يقولها. يعني خلوا بالكم بيتم الترويج لأهداف تنصيرية، إن أنت تآمن بالمسيح يبقى أنت حصلت على الخلاص يبقى أنت ضمنت الجنة. على حساب الدم انا داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، فيبقى انا خلاص داخل الجنه. الفكره دي للجهلاء فكره مغريه جدا، ده انا احصل على الخلاص والجنه في لحظه، ان انا اقول انا امنت بكذا كذا كذا يبقى انا حصلت على الخلاص في لحظه، بعد كده يبقى كأن انا حر اعمل اللي انا عايز اعمله في الدنيا، مش هيأثر لأني خلاص خلصت وحصلت على الخلاص والجنة في لحظة. فكرة مغرية جدا. المفروض إن الفكرة دي الأرثوذكسي والكاثوليكي ما بيقبلوهاش. ليه؟ لأنه بيقول لك طالما نحن في الجسد لا نستطيع أن نقول إننا انتصرنا وخلصنا، لأنه بيقول هنا أما الخلاص النهائي فنناله بعد أن نخلع هذا الجسد، إننا ما نزال في حرب. يعني طول ما احنا في الدنيا، طول ما احنا لسه في الاختبار، لو احنا متنا على الأعمال الصالحة وعلى التوحيد، ده من المنظور الإسلامي، هندخل الجنة. برضو نفس الكلام عند المسيحيين، أنا دخلت الإيمان، لكن هل أنا أضمن إن أنا أموت على الإيمان فيبقى كده ربنا قابلني وهدخل الجنة؟ لا، انا ما اقدرش اقول انا ضمنت الجنة طول ما انا عايش، لان انا ما اضمنش ان انا اموت على الايمان. فهي نفس الفكرة هنا يعني، فبيقول لك طالما نحن في الجسد لا نستطيع ان نقول اننا انتصرنا وخلصنا. طيب يبقى احنا كده خلصنا عصير كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.